من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أنه الصلاة قد ذهبت لا مانع. يعني ذهبت في المسجد؟ لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس. هيك قول. أي نعم. أي. فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية ولا يصلي؟ شوف أبد من الحديث. من نام يعني الحديث. لا تجل الحديث. نعم. أعطيني فهمك من الحديث. فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها. هذا هو. عرفت فرزا. هذا رمضان يا شيخنا. ما؟ هذا رمضان. هذا رمضان قبل رمضان. أخونا رمضان اللي ظليت معك. نعم. حياك الله. خاصة يعني عن جماعة التوحيد سالك أكثر من مرة. والله لابد يسأل.